بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في القاضي كيف يقضي، أي ما هو الأساس الذي يبني عليه حكمه، وكيف يجتهد في الوصول إلى الحق ليقضي به. أروي أبو عيسى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله لما بعثه إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فلم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله. وفي بعض الروايات عند غير الترمذي: لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم حيث لا يجد في الكتاب والسنة يجتهد فيقيس ما لم يذكر على ما ذكر، وسواء كان وجد نصا خاصا في الكتاب والسنة أو وجد عمومات يندرج تحتها تلك القضية التي عرضت للقاضي، أو بإلحاق نظير بنظير وشبيه بشبيه. هذه الطريقة التي تتبع. والحديث في إسناده الحارث بن عمرو وهو مجهول، والذين رووا عن معاذ مبهمون وغير معروفين، ومعناه صحيح ومستقيم وقد عول عليه العلماء، وقد جاء في سنن النسائي أثران صحيحان عن عمر وعن ابن مسعود هما بمعنى هذا الحديث، وفيهما هذين الأثرين أنه يحكم بكتاب الله، وإن لم يجد فبسنة رسول الله، وإن لم يكن فبما يتفق عليها العلم، وإن لم يجد فإنه يجتهد. فهذا الذي جاء في هذا الحديث موجود في هذين الأثرين الصحيحين عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكره النسائي في كتاب القضاء: باب القضاء باتفاق أهل العلم. فإنه ذكر تحت هذا الباب هذين الأثرين الصحيحين عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وهما بمعنى هذا الحديث، إلا أن فيه زيادة اتفاق أهل العلم وأنه حيث يوجد اتفاق فإنه يعول ويحكم بما حصل عليه الاتفاق. وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث مثل ابن كثير في تفسيره ومثل الشوكاني فإنه حسنه في بعض كتبه وفي إسناده, وابن القيم كذلك ذكر عمل العلماء به في كتابه إعلام الواقعين, وهو من حيث الإسناد غير ثابت ولكن معناه صحيح. والأثران اللذان جاء عن عمر وابن مسعود يدلان على ما دل عليه هذا الحديث. نعم. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عون الثقفي, عن أبي عون الثقفي وهو محمد بن عبيد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الحارث بن عمرو, عن الحارث بن عمرو وهو مجهول أخرجه الترمذي وأبو داود, وأبو داود. عن رجال من أصحاب معاذ, نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن أبي عون, عن الحارث بن عمر ابن أخي للمغيرة بن شعبة, عن أناس من أهل حمص, عن معاذ. وهذا يعني أنه مرفوع ولكن فيه الحارث بن عمرو وفيه هؤلاء المبهمين, وأما في الإسناد الأول فإنه مرسل لأن هؤلاء الذين هم من أصحاب معاذ يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام العادل. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل, وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. قال في الباب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى باب في الإمام العادل. نعم. في الإمام العادل أي في فضله وعظيم أجره. وقد أورد أبو عيسى في هذا حديثا في إسناده عطية العوفي وهو متكلم فيه في ضعف, ولكنه جاء في الإمام العادل أحاديث, منها الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وأولهم إمام عادل, وأولهم أول هؤلاء السبعة الذين ذكروا في الحديث الإمام العادل. وأورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحب الناس إلى الله عز وجل وأقربهم منه منزلة إمام عادل, وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه منزلة الإمام الجائر, أي الذي يحصل منه الجور ولا يحصل منه العدل. والحديث في إسناده عطية ابن سعد العوفي وهو متكلم فيه, ولكن الفضل للإمام العادل ثابت في أحاديث أخرى منها الحديث الذي أشرت إليه. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي, علي بن المنذر الكوفي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه, صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد بن فضيل, محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فضيل بن مرزوق, عن فضيل بن مرزوق هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطية, عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد, عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مع القاضي إذا لم يجر، فإذا جار تخلى عنه وكان ولزمه الشيطان. إن الله مع القاضي يعني إذا عدل ولم يجر، وهذه المعية معية تسديد وتوفيق، وهذه المعية في حال كونه عادلا غير جائر، فإذا جار فإن الله تعالى يتخلى عنه ويلزمه الشيطان فيحصل له ما يحصل من الضرر ومن الاستحقاق العقوبة والعذاب من الله عز وجل على جوره وعدم عدله. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار. عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار هو ثقة أخرج له صدوق أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عمران القطان. عن عمران القطان وهو عمران بن داور وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق الشيباني. عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع كلام يسمع كلامهما حتى يسمع كلامهما يعني حتى يسمع كلامهما جميعا، لا يسمع كلام واحد ثم يقضي، وإنما القضاء يكون بعد سماع كلام الخصمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أقوال أموال قوم ودماءهم، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومعنى هذا أنه لو أخذ بكلام المدعي وقضي على المدعى عليه لكان ذلك مبنيا على مجرد الدعوى، ولا يكفي ذلك بل لابد من سماع جواب المدعى عليه عن هذه الدعوى وموافقته عليها فيلزم الحق له، أو عدم موافقته فيحتاج إلى أن يطعن بالشهود الذين يشهدون إذا كان يعني لا يعول على شهادتهم، أو يمين المدعى عليه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحكم على غائب بمجرد أن خصمه هو الذي حكى القصة وذكر ما يتعلق بها، فقد يكون عند الخصم الثاني ما يبطل هذه الدعوة وقد يوافقه على ما ادعاه، فيحكم للمدعي بإقرار وبموافقة المدعى عليه. نعم. قال حدثنا هناد عن حسين الجعفي. هناد مر ذكره. حسين بن علي الجعفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن حنش. عن حنش بن المعتمر وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. في الإسناد اللي قبل هذا فضيل بن مرزوق قلتم أخرجه أصحاب الكتب الستة. أي ذهبت أنا فضيل بن غزوان ذهبت إلى أبيه. هو فضيل بن مرزوق صدوق يهم خرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. يعني فضيل بن مرزوق صدوق يهم أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن ومسلم. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. وهذا غير فضيل بن غزوان الذي هو لمحمد بن فضيل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إمام الرعية. قال حدثنا أحمد بن منيع. وكان من الكلام الذي يذكر يعني في مثل مناسبة هذا الحديث أنه قل إذا جاءك خصم قد فقعت عينه فلا تبني على كلامه فقد يكون خصمه قد فقعت عيناه جميعا. نعم. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد ابن أبي مريم كوفي وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي إمام الرعية. نعم. إمام الرعية بابه ما جاء في إمام باب ما جاء في إمام الرعية. باب ما جاء في إمام الرعية أي أنه يبذل نفسه للقيام بمصالحها ويقوم بما هو لازم لها ويفتح بابه أو يعني من ينوب عنه في مقابلة الناس وقبول ما يبدونه مما يتعلق بحاجاتهم ولا يحتجب عنهم وإنما يفتح بابه لهم ويقوم بمصالحهم وبالقيام بما هم بحاجة إليه من فصل النزاع بينهم. وقد أورد أبو عيسى حديث عمرو بن مرة الثقفي عمرو بن مرة الجهني عمرو بن مرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق بابه عن عن عن للخلة ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. يعني أن الجزاء من جنس العمل فإذا أغلق بابه عن الناس فإن الله تعالى يغلق أبواب السماء عنه فلا يرفع له دعاء ولا يقبل له دعاء وهذا يدل على وجوب قيام الإمام بمصالح الناس. وقد جاء عن بعض العلماء وهو المعمر بن علي البغدادي, وقد ذكره الحافظ بن رجب في ذيل طبقات الحنابلة, ذكر في ترجمته أنه نصح زعيما كبيرا من الزعماء وقال له إن من تولى أمر المسلمين من لم يكن في ولاية فإنه مخير, إن شاء وصل وإن شاء فصل, يعني إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلقه, وأما من كان في ولاية فليس له الخيار في ذلك, لأن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير, قد باع زمنه وأكل ثمنه, فليس له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره, وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا, لأن هذا سنة والقيام بما هو مطلوب منه فرض, فلا يشتغل بالنفل عن الفرض. وهذا يبين وهذا واضح في أن المسؤول والذي يتولى أمورا من أمور المسلمين أنه يبذل نفسه ويشغل وقته ويجعل الوقت الذي خصص للعمل خاصا بالعمل, فلا يشتغل فيه حتى بصلاة النوافل أو بقراءة القرآن أو بأي شيء من العبادات, لأن لأن الوقت لازم صرفه فيما خصص له ولا يصرف في شيء آخر حتى ولو كان من العبادات, فضلا عن أن يكون من غير العبادات. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد المنيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن الحكم. عن علي بن الحكم وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الحسن. عن أبي الحسن الجزري وهو مجهول. أخرجه أبو داود الترمذي. أخرجه أبو داود الترمذي. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو صحابي أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث جاء بإسناد آخر, يعني لم يسق الترمذي لفظة وإنما قال إنه بمعناه, وفيه ما يجبر النقص الذي حصل في الإسناد الأول الذي هو الرجل مجهول. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي ابن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي مريم. يزيد بن أبي مريم هو لا بأس به. لا بأس به أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي مريم. عن أبي مريم وهو عمرو بن مرة الذي مر في الإسناد السابق. نعم. قال ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. لما كان جاء في الإسناد يزيد بن أبي مريم ذكر الترمذي رحمه الله من يشبهه في رسم الاسم وهو بريد, لأن رسم يزيد وبريد متقارب, يعني من ناحية الرسم واحد, إلا أن فيه اختلاف في الشكل وفي النقط, لأن في النقط بريد يعني فيه باء وهذا في يزيد فيه ياء, وهذا يعني بالشكل كذلك, لأن هذا يزيد بفتح الياء وهذا بريد بضم الباء, فالرسم واحد, وهذا اللي يسمونه المؤتلف والمختلف, يسمى فعل المصطلح المؤتلف والمختلف, بأن يتفق الرسم والشكل ويختلف النطق ويختلف النطق. بريد بن أبي مريم في التقريب بصري, بصري وش قال فيه؟ فقط. وهنا قال به كوفي. كوفي قال. وهنا قال بصري. نعم. إيه. ما أدري هل يكون يعني هذا غلط أو أنه له نسبتين. نعم. يقول السائل: الآن بعض الناس ربما يريد السوء بالإمام من القتل أو الاغتيال، فهل يجوز الإمام إغلاق الباب حتى يسلم؟ هو كما هو معلوم إذا جعل من ينوب عنه وجعل من يقوم مقامه فإنه يكفي، ولهذا معاوية رضي الله عنه لما بلغ أي جعل رجلا على حوائج الناس، جعل رجل أو حاج الناس يعني من يقوم مقامه. يقول: متى يجوز اتخاذ الراعي للحاجب؟ إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه يكون يتخذ، ولكنها إذا جعل من يقوم مقامه وأسند الأمر إلى من يقوم في القيام بمصالح الناس فإن المقصود يتحقق بذلك. هل يدخل في أحاديث الإمام والحاكم من كانت له ولاية خاصة كمدير المدرسة مثلا؟ نعم، كلهم أصحاب ولاية وعليهم أن يبذلوا أنفسهم للقيام بمصالح من وكل إليهم القيام بمصالحهم، وأن يحفظوا أوقاتهم في صالح العمل الذي وكل إليهم القيام به. هل هناك فرق بين الحاجة والخلة والمسكنة؟ متقاربة. الحاجة والخلة والمسكنة متقاربة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي رضي الله عنه إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع. ثم أرد أبو عيسى الترجمة: باب لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أي أن القاضي عندما يقضي يكون ليس عنده تشوش في الفكر، وعنده شيء أمر يهمه مشغول فيه يفكر فيه، فإن هذا مدعاة إلى أن لا يحصل منه الحكم وفقا للحق بسبب تشوش فكره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الغضب فيلحق به كل ما يشوش الفكر ويجعل القاضي غير مطمئن وغير مرتاح، كأن يكون يعني شديد جوع شديد، أو يكون يعني أي سبب من الأسباب التي تهمه وتزعجه وتجعله مشغول البال ومشغول الفكر ومشوش، فإنه يحصل له بسبب ذلك أنه قد لا يحصل الصواب، وقد لا يكون معه الصواب يعني في مثل هذا الحال لتشوشه وعدم اطمئنانه وارتياحه. وقد كتب وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه كتب إلى عبيد الله بن أبي بكر وكان قاضيا بالسجستان، وقال له: لا تعقدي بين الناس وأنت غضبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم الحاكم وهو غضبان. وفي هذا أن الذي يفتي أو ينصح بشيء أو يدل على شيء أنه يذكر الدليل على ذلك، لأنه قال له: لا تحكم أو لا تقضي بين الناس وأنت غضبان، ثم ذكر الدليل، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يحكم حاكم وهو غضبان. ففي هذا ذكر الدليل مع الحكم ومع بيان الحكم الذي يرشد إليه ويدل عليه ويبصر به، فإنه يذكر الدليل معه كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في أحاديث كثيرة من ذكر الصحابة الحكم في مسألة ثم يذكرون بعدها الدليل الذي يدل على ذلك، وسواء كان الدليل مختصرا مطابقا للمدلول كما جاء في هذا الحديث، لأن الحديث لأن المدلول والذي ذكر الدليل عليه لا يقضي القاضي وهو غضبان، والدليل مطابق له لا يحكم الحاكم وهو غضبان، أو كان أوسع بأن كان الدليل مشتمل على المدلول وعلى غيره، وهذا مثل أول حديث في صحيح مسلم وحديث جبريل، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن القدرية الذين ظهروا في العراق وقال للسائل السائلين إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم، ثم ذكر ثم ساق بي ثم قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدنا في جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، وساق الحديث الطويل كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كله من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فيذكر فكانوا يذكرون الأدلة على ما يقولون، وقد يكون الدليل مطابقا للمدلول وقد يكون يشتمل عليه وعلى غيره، فيذكرون أحيانا الدليل يعني كاملا المشتمل على المطلوب وعلى غيره، وفيهم من يختصر ويأتي بالمقصود فقط، ولكن مسلم رحمه الله لما كان من عادته أنه لا يقطع الحديث ولا يفرق على الأبواب وإنما يسوق اللفظ بتمامه، فإنه أتى به بكماله وحديث طويل كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي عوانة، عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، أصحاب كتب الستة، عن أبي بكرة رضي الله عنه في عام الحارث أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. قال: وفي الباب عن علي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. ثم ورد أبو عيسى: لا باب في هدايا الأمراء، أي أن الأمراء والولاة والعمال فإنهم لا يأخذون الهدايا، لأن ذلك قد يكون السبب فيه التوصل إلى ما يريده المهدي، وإذا كانت التهادي موجود قبل الولاية بين اثنين فإنه لا بأس به، لأن هذا ليس بجيد من أجل الولاية، وإنما المحذور أن تكون الهدية من أجل الولاية، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن لتبية حيث قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: لا جلس في بيت أمه فينظر هل تأتيه هديته، ثم قام وخطب الناس وقال: ما بال وقام يقولون كذا وكذا، فبين عليه الصلاة والسلام أن الهدايا التي تكون للعمال من أجل عملهم ومن أجل وظائفهم فإنها غلول، وأنه لا يجوز، لأنها تكون من قبيل الرشوة، قد تكون من قبيل الرشوة، وأن أصحابها يريدون أن يتوصلوا إلى شيء بسببها، فإذا أغلق الباب امتنع من ذلك صار ذلك معلوما وصار ذلك معروفا، عند الناس فلا يقدمون، وإذا أخذ شيئا من الهدايا فإنه يعرض نفسه لأن يقدح فيه، فإذا قضى على إنسان أو أعطى إنسانا وقد يكون هذا الذي أعطاه يستحقه، فيقول خصمه إنه أهدى إليه كذا وأنه أعطى كذا وأن هذا من أجل كذا، فيعرض نفسه لأن يتكلم في عرضه. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منع مثل هذه الهدايا وأنها غلول، قد جاء في بعض الأحاديث هدايا العمال غلول. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث وفي إسناده ضعف، ولكن المعنى الذي دل عليه جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ومشى يعني قليلا طلب منه أن يرجع أو أرسل إليه بأن يرجع، ولما رجع قال أتدري لما دعوتك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإيش؟ فإنه غلول، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن يزيد الأيدي الأودي، داود بن يزيد الأودي ضعيف أخرج له البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه، البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. عن المغيرة بن شبيل، المغيرة بن شبيل وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن، ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل، نعم عن معاذ بن جبل وهو الذي يقال إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وهم من المحضرمين. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عدي بن عميرة، عدي بن عميرة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وبريدة، وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة. والمستورد بن شداد، والمستورد بن شداد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبي حميد، وأبي حميد الساعدي أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. قال السائل: هل يجوز للموظف إذا أقام الوليمة بمناسبة العرس أن يقبل الهدية بهذه المناسبة علما بأن إعطاء الهدية في هذه المناسبة من عادات هذا المجتمع؟ إذا كان أنه موظف فلا يعني أقول لا يقدم على الإهداء إليه ولو كان من العادات، لأنه يعني قد يزيد شيء خارج عن العادة ويكثر من أجل الشيء الذي يريد أن يصل إليه، فيجعلها مناسبة عادية يتوصل بها إلى ما يريد بأن يكبر له في الهدية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وصح. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء في الراشي والمرتشي، باب ما جاء في الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، المرتشي هو الذي يأخذها. وقد أورد أبو عيسى حديث عمرو عبد الله بن عمرو وحديث أول شيء أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو، وفيهما أن النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي، لعن رسول الله، لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، لأن ما جاء فيه لعن فإنه يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر عند العلماء ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. فهذا يدل، أو هذه العلامة التي تعرف بها الكبيرة. وجاء في بعض في حديث عند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه والرائش، والرائش هو الواسطة الذي يكون بينهما، ولكن الحديث في إسناده ضعف، فيه رجلان متكلم فيهما وهو غير صحيح، لكن جاء من حيث المعنى ما يدل على ذلك، من جهة أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأيضا هو شبيه بما جاء في آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لأن كل من أعان على أمر محرم فهو مشارك يعني في ذلك الأمر المحرم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حديدة، وابن حديدة هذا ما وقفنا على شيء. وأمي سلمة، وأمي سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وروي عن أبي سلمة عن أبيه، وروي عن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وروي عن أبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف، نعم. ولا يصح. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، مسلم وأبو داود والترمذي. يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، محمد المثنى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن أبي عامر العقدي، أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم بن المغيرة، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن، صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن ومر ذكرهما. أحسن الله إليك، جاء عدد من الأسئلة في هل تجوز الرشوة للوصول إلى حق أو رفع ظلم، بحيث لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بدفعها. نعم، إذا كان لا يمكن الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة، بأن يكون ناس يعني اعترضوه في الطريق ويعني وألزموه بأن يعطيهم شيء وأنه لا يتمكن من ذلك إلا بإعطائهم، فإنه يعطيهم، إلا إذا كان هؤلاء الذين طلبوا منه الرشوة يمكن أن يرفع أمرهم إلى من يوقفهم عند حدهم، فإن هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان لا يتأتى ذلك بأن يكون الذي فوقهم مثلهم، فإذا دفع الإنسان من أجل سلامة حقه ومن أجل الوصول إلى حقه وليس في ذلك تعرض لحق أحد أو إخلال بحق أحد، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا من دفع الظلم على الإنسان يعني حيث يحال بينه وبين حقه إلا أن يدفع شيئا. ولكن إذا كان إيقافهم عند حدهم وهناك من ينصف منهم ويمنعهم من مثل هذا العمل فإنه لا يفسح لهم المجال بأن يعطوا, وإنما يرفع أمرهم حتى يمنعوا من تعاطي مثل هذا السعت ومثل هذا الأمر المحرم. يقول بعضهم يقسم لعن المعين إلى قسمين, لعن المعين للزجر والترهيب وجعل هذا جائزا, والثاني لعن المعين المقصود به الطرد من رحمة الله وهذا لا يجوز إلا من لعنه الله ورسوله, فهل هذا التقسيم صحيح؟ اللعن معناه واحد, اللعن في الحديث وفي الكتاب والسنة هو معناه واحد, لا يقال أن اللعن يعني أقسام, والشيء الذي يحصل به اللعن هو كبيرة من الكبائر, ولا يفرق بين لعن ولعن لأن يكون هذا كبيرة وهذا ليس بكبيرة, بل كل ما جاء في ذكر اللعن فإنه من الكبائر. هل يجوز دفع شيئا, دفع شيء من المال لأصحاب الجمارك من أجل الإنقاص الضرائب الجمركية؟ لا, ليس للإنسان, ليس للإنسان يعني يدفع, وإنما الشيء الذي يطلب منه إذا كان هذا هو الذي عليه يدفعه, ولن يضيع حقه عند الله عز وجل. وأما كونه يعني يدفع يعني لهؤلاء فإن هذا يعني إعانة لهم, وأيضا جعلهم يعني يستمرئون ذلك ويطلبون من الناس يعني مثل هذا الشيء, وإنما عليهم أنهم يبتعدون عن العمل عن في هذا العمل, يبحثون عن أعمال أخرى ليس فيها مثل هذا المحذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت, ولو دعيت عليه لأجبت. قال: وفي الباب. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت, ولو دعيت عليه لأجبت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في قبول الهدية, قبول الهدية وقبول وإجابة الدعوة. باب في قبول الهدية وإجابة الدعوة, وهذا يعني ليس يعني للموظفين وأصحاب الأعمال, لأنه سبق أن مرت الإشارة إلى أن هذا من الغلول وأن هدايا العمال غلول, ولكن التهادي بين الناس وكذلك تبادل الدعوات بين الناس بحيث يعني يدعو إلى وليمة ويدعو إلى طعام أو يعني يهدي إلى غيره هدية, وهذه الهدية لا محذورة في إهدائه إياها إلى شخص لكونه ليس صاحب مسؤولية يرجى من وراء هذه الهدية شيء, والذي وصف مثل ذلك بأنه غلول فإن ذلك سائغ, وهذا مما يعني يكون فيه المودة بين الناس وفي تقوية الصلة فيما بينهم, وكذلك إجابة الدعوة يعني ولو كان المدعو إليه يعني شيء يسير, لأن هذا يكسب المودة والألفة يعني بين الناس, وهو من إجابة الدعوة من المسلم لأخيه المسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت, ولو دعيت عليه لأجبت. يعني لو أهدي إليه كراع, والكراع هو الساق أو ما دق من الساق, وهو يعني شيء يسير يعني شيء تافه شيء بسيط ليس بذي شأن, يعني ليس يعني ذا لحم كثير, وإنما فيه يعني شيء يسير, فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لو أهدي إليه مثل هذا لقبله ولو كان قليلا, ولو دعي عليه يعني بأن صنع طعام وفيه هذا الكراع فإنه يجيب تلك الدعوة ولو كان ذلك الذي أهدي أو دعي إليه شيء يسير. وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإيناسه لأصحابه وإدخاله السرور عليهم بقبول دعواتهم وبإجابة دعواتهم وقبول هداياهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة, ولأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد, وأما الهدية فإنه كان يقبلها, وكان إذا جاء شيء سأل هل هو هدية أو صدقة, فإن كان هدية أكل منه وإن كان صدقة فإنه لا يأكل منه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع. أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وعائشة. نعم. والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسلمان. وسلمان الفارسي أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعاوية بن حيدة. ومعاوية بن حيدة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وعبد الرحمن بن علقمة. وعبد الرحمن بن علقمة أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: عندنا أناس يعينون من قبل المدرسة أو المؤسسة أو الجمعية لأجل جمع المال لها, فيطوفون بالمحلات التجارية ويحصلون على هدايا من أصحاب المحلات, فهل هذا يدخل من هدايا العمال علما بأن لهم سهم من المال على عملهم هذا؟ هذه الهدايا يضيفونها إلى ما يجمعونه ويعطونه الجهة التي هم نائبون عنها في ذلك. يقول: ما حكم أخذ الراتب من الدولة التي كل مالها أو أكثره من الجمارك والضرائب؟ ظاهر مثل هذا لا يكون صحيحا, بحيث يعني يكون غالب المال كله من الجمارك, يعني ما فيه دخول أخرى, يعني إذا كان الغالب يعني هو المال الطيب والمال الحلال فالأخذ في ذلك لا بأس به, وأما كون الأكثر كله حرام فهذا أولا من ناحية الجمارك يعني قد لا يعني يكون قد لا يكون واردا أن المصادر كلها جمارك وأن ما عند الدولة وأن جميع نفقات الدولة وجميع الموظفين كل ذلك من الجمارك, وإذا كان الأكثرية كلها حرام وأن هذا فالإنسان يبحث عن عمل حر في كالتجارة أو الزراعة أو ما إلى ذلك حتى يكون كسبه طيبا. أما إذا كان الحلال هو الغالب والحرام هو النادر فله أن يأخذ. يقول: هل يعتبر من الضرورة شراء الإقامة بالرشوة لأجل الهجرة من بلاد الكفر؟ لا, ما يجوز. متى يجوز رفع القضية في المحاكم الوضعية في بلاد أوروبا, مثلا مسألة تتعلق بالدار أو بالوظيفة, هل أرفع القضية لمحكمة يحكم بها بالقانون الوضعي؟ الأمور التي مشتبهة ويعني يحكم فيها لهذا أو لهذا في أمور مشتبهة، الإنسان لا يقدم على الترافع إلى القوانين الوضعية، وعليه أنه يجتهد في الصلح بينه وبين خصمه، أو يبحثون عن شخص عنده قدرة في معرفة الأحكام الشرعية يحكمانه ويأخذان بما يحكم به. وإذا كان الدعوة حصلت من غيره وهو الذي دعي وقيمت عليه الدعوة وألزم بالذهاب يذهب ويتكلم بالحق الذي عنده، وأما كونه هو الذي يرفع الدعوة فلا يفعل. أما إذا كان الأمر واضحا ليس فيه إشكال، مثل السيارة أخذت منه واعتدي عليه وأخذت منه ثم إنه طلب من المسؤولين تسليمها له، لأن هذه ما لها علاقة بالخصومة والحكم لهذا أو لهذا، لأن هذا من الأمور الواضحة، فهذا له أن يرفع الأمر إلى المسؤولين ويطلب منهم أن يعطوه سيارته التي هي ملكه وعنده الإثبات الدال على ذلك، وأن هذا معتدي وليس بيده ما يثبت ذلك، فمثل هذا لا بأس به. يقول السائل: إذا كان الرجل يظهر مذهب السلف في الأسماء والصفات والقدر وينصر مذهبهم في الصحابة وتوحيد العبادة، إلا أنه يظهر مثالب الولاة وينشرها وينفر القلوب عنهم، فهل مثل هذا يكون من أهل السنة، مع العلم بأنه قد نوصح في ذلك فلم ينتصح؟ هذا إذا كان ما عنده إلا هذا فيعني هذا عمل منكر، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة، وهو يعني هذا العمل يؤدي إلى الخروج، يؤدي إلى الخروج على الولاة الذي به الفتن وبه سفك الدماء واختلال الأمن، لأنه يترتب على التهييج على الخروج الخروج، وكل ما يؤدي إلى المحرم لا يجوز التوصل إليه بأي وسيلة، ومن ذلك ذكر المثالب. والإنسان إذا كان عنده شيء يلاحظه فيتصل بالمسؤولين أو يكتب لهم ويبين برفق وليم كما هي الطريقة الشرعية. وأما كونه ينشر المثالب ويتكلم بما يعني ينفر القلوب ويعني يفرق الجمع ويشتت الجمع، فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فإنه لا يحب أن تنشر عيوبه إذا كان له عيوب، ولا يحب أن يقسى عليه عندما يناصح ويتكلم عليه، وعليه أن يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهو قطعة من حديث طويل في صحيح مسلم أخرجه عن عبد الله من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذه فائدة من كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في نصيحة قاض يقول له رحمه الله: أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته والأناة في قضائك والتثبت والسؤال عن المشكل والصلح مهما وجدت إليه سبيلا ما لم يتضح الحكم الشرعي، كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب، وهو من الجهاد في سبيل الله، والذي نؤمله فيكم الصبر والاحتساب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. رحمة الله عليه، كلاما شديد جيد. هذه فائدة أو خاتمة وصلت بالأمس بانتهاء كتاب البيوع، وهو ما تسمى بلغة الأرقام. يقول الأخ: تم كتاب البيوع من جامع الترمذي وبه ما يقارب من 116 حديثا وفيه 77 باب، الحديث الضعيف منه 12 حديثا، وأول باب في كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات، وآخر باب النهي عن البيع في المسجد. ابتدأ شيخنا حفظه الله شرحه المبارك لكتاب البيوع السبت 10 من محرم 1426، وانتهى منه في 27 من محرم 1426، عدد المجالس 13 مجلسا. يلي كتاب البيوع كتاب الأحكام وبه ما يقارب من 63 حديثا و22 باب، الحديث الضعيف فيه 7، إلى نهاية كتاب البيوع يكون قد شرح شيخنا بارك الله فيه ومتعه الله بالصحة والعافية ما يقارب من 1321 حديث من حديث جامع الترمذي، ويبقى 2635 من حديث الجامع، حيث العدد الإجمالي لجامع الترمذي 3956 حديثا حسب الترقيب. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يعظم لشيخنا الأجر والمثوبة، وأن يبارك في عمره، وأن يمده بعونه لإتمام شرح باقي الكتب السنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولأزواجه وأولاده وأحفاده وطلابه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاه الله خيرا ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم.